الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، قائد المجاهدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. أما بعد، فهذا لقاؤنا مع ابن الخطاب القائد الميداني في المجموعات المقاتلة في الشيشان، ولنا وقفة حول هذا العلم من أعلام الجهاد لنتعرف على شخصية ابن الخطاب. ابن الخطاب أحد القادة الذين اشتهرت أسماءهم ولمعت في ساحة من ساحات العز والجهاد والكرامة، مشاركات قديمة في أفغانستان، وله اليد الطولة في الجهاد في طاجكستان، ثم أتى في أواخر 94 إلى نصرة إخوانه عندما داهمتهم قوة البغي، القوى الجيش الأحمر، وكان له أثر طيب في الحرب الأولى في جمهورية الشيشان، وقد سمعت الأخبار ولوحظت النتائج في العمليات التي قام بها، حيث كان لها الأثر الفعال في دحر القوات الروسية وإخراجها من الشيشان. وها هو اليوم أحدثكم بتفاصيل الأحداث في الشيشان منذ بداية دخوله في الحرب الأولى إلى آخر لحظة في هذه الأيام، فليتفضل جزاه الله خيرا عن الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الجهاد في سبيل الله وعلى نعمة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة المجاهدين وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله. حقيقة يدور هذا الحديث الآن داخل جمهورية الشيشان في أحداث صعبة ومعارك شديدة، بعد ما أصر الأخوة الأنصار قبل خروجهم بأن يكون هناك لقاء مسجل تذكر فيه تجربة الأخوة الأنصار داخل الشيشان وما هي الإيجابيات والسلبيات، حتى يستفيد منها الأخوة المجاهدون في تجارب أخرى وفي قضايا أخرى. قبل أن أتحدث عن العمليات والأحداث التي جرت في الشيشان، أريد أن أبين نقطة وحقيقة أتمنى كثيرا أن أبينها للأخوة المجاهدين من التجارب التي من الله سبحانه وتعالى علينا فيها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يرحم بعثنا ويعفو عنا ويكرمنا بعفوه. من الذي أريد أن أبينه هي استراتيجية المجاهدين المفروض التي يسلكها المجاهدين في نصرتهم لأي قضية. قضية أفغانستان قضية كانت أولى قضية المجاهدين الأنصار كانوا في تجربة أولى، كانوا في طور التعليم مع أخوانهم المجاهدين الأفغان، وما كان للإخوة الأنصار خصوصا العرب تلك التجربة العميقة في خوض مثلا المعارك كبيرة أو في القيام بعمليات أنفسهم دون الأخوان. الحمد لله من الله عليه وسلم بعمليات كبيرة مثل عمليات الجادي عندما هدم الروس على جنوب أفغانستان في أكبر وأهم ممر للمجاهدين، وحقيقة يعني أبلغ بلاء حسن أيضا في جلالباد خصوصا وفي قندهار، ولكن كانت هذه هي تجربة أولى. والأخوة الأنصار ما كان هناك الثور ما كانت هناك فكرة وهل أنصار أنهم يقومون بعمليات دون الأفغان. وبعدها جاءت أيضا قضية أفغانستان ودوسنا وباكستان ودوسنا وشيشان. أريد أن أبين ما هي قضية النصرة. النصرة حقيقة هي أن تأتي مستعد جاهز تخوض المعركة في أي مكان. يعني لا يوجد فرق إنسان يعرف هذه المنطقة أو لا يعرف أو يعرف أحد فيها أو لا. يعني تأتي كامل جاهز تعرف استخدام السلاح، تعرف الأمور العسكرية كلها مثل ما هي القرائص أو غيره من الأمور الضرورية للعمل العسكري، ويتم التنسيق مع الناس الموجودة ثم تبدأ العمليات العسكرية. لو نظرنا إلى الجيوش التي جاءت مثلا من الجزيرة، كان لوحده كل جيش كان له تكتيكه الخاص وله استعدادات الخاصة وسلاحه الخاص واستراتيجيته الخاصة. فقط كانت هناك اجتماعات عامة للقيادة في تحديد الهدف، وبعد ذلك كل جيش يقوم بخوض المعركة، بل بخوض المعركة حسب التكتيك اللي عنده. كل جيش يكون عنده أسرار عسكرية كثيرة. مثلا جيوش مثلا تقوم بعملية استنزال، مثلا بالطائرات، جيوش أخرى تقوم مثلا بالدخول إلى المناطق عبر المواقع أخذ على قليل قليل، أو مثلا تكون هناك هجوم ضاغط خلف العدو كذا. يعني أقول هذه أسرار عند الجيوش، وكل جيش ما يطلب التفصيل في خوض المعركة. فقط اللي مجرد ما يعرف الهدف يبدأ يضع استراتيجية العمل ويبدأ العمل عندهم. فما يجب أقول فرق في خوض المعارك سواء في أفغانستان أو في طاجكستان أو في شيشان أو دوحة، قتال قتال. أما أن يأتي الإخوة الأنصار الذين هم جاءوا لنصرة الناس ومساعدة الناس وتقديمهم، ويأتي ويكونون حمل وعبء ويطلبون من الناس الذين هم جاءوا لنصرة يطلب منهم هم المساعدة، هذا حقيقة الذي حدث أيضا في قضية مثلا ممكن البوسنة أو قضية مثلا الفاجيوس أو مثلا يعني ممكن حتى عند الأفغان. وإن كان قضية الأفغان أقول هي تجربة أولى للمسلمين. أذكر في قضية باكستان كان هناك حديث مع عبد الله نوري مسؤول التوجيه، ذكرنا له أن نحن أخذنا تجربة يعني بسيطة ونريد أن نقدم عون في مجال العمليات العسكرية وفي مجال الجهاد. وكما هو المعلوم لأي قضية مشاكل كثيرة في مجال التعليم، في مجال مجال الطب، مجال المهاجرين، تعليم المهاجرين، الإعلام، كل يعني مشاكل كثيرة جدا، ومشاكل جبهات، ومن قضية كانت أشبه مشاكل كثيرة جدا في مهاجرات المهاجرين كأي قضية. ذكرنا لهم أن نحن جئنا لتقديم المعونة والنصرة في هذا المجال، وإن كانت المشاكل كثيرة وكذا، فنرجو أن يكون هناك الارتباط مباشر مع الأستاذ عبد الله نوري، ويعني ما أحد يعني يتدخل في أمور المجاهدين أو تكون هناك مداخلات أو يوجد أي شيء مباشرة من الأستاذ عبد الله نوري. الحمد لله نعم كانت هناك حقيقة هناك يعني تجربة استفدنا منها كثير جدا، وأفدنا في القضية. على العكس مثلا من مجموعة أخرى جاءت وجلست عند الطاجيك، وجلست في معسكرات عند الطاجيك، ثم انضحت الطاجيك مواصلات، بدأوا يطلبون طعام، بدأوا يطلبون خيام، بدأوا يطلبون مثلا ذخيرة. بدأت الطاجيك قالوا نحن الحين عندنا 1000 مشكلة، فأصبح هؤلاء الأخوة المشكلة رقم 1001 مثلا. أيضا يعني إذا نحن جئنا للقضية وبدأنا نطلب من الناس وبدأنا نصف على أبواب القيادة، أو مثلا وبدأنا نطلب المقابلات وبدأنا نطلب أعطونا بنزين، أعطونا ديزل، أعطونا تموين، أعطونا ذخيرة، أعطونا كذا، طب مثل عملية، طب مثل وين نروح، طب وين نجي. فهي حقيقة يعني ما هو هذا نصر، هذا زيادة. هذا الذي حقيقة نحن حاولنا أن نتجنبه وما سمحنا لأحد أن يتدخل في عملنا. خلاص الجبهة الفلانية المحور الفلاني أو الاتجاه الفلاني بدأنا نتحرك بدأنا نعد الأمور إذا في الاتجاه. أقول يجب أن يكون الإخوة المقدمين على أي عمل مستعدين جاهزين، ما يطلبون أحد شيء. تقدر نصر تنزيل كل صحيح تنسيق وتحت القيادة من أهل تلك البلد، ولكن يكونون خوض المعارك وكيفية خوضها وترتيب الأمور وكل هذا يكون شيء يرجع عند الإخوة الأنصار، والذي يجب أن يكون مستعدين لذلك. هذا إذا كانوا طبعا مجموعة أو أكثر. هذه كانت حقيقة تجربة بالنسبة لي، حقيقة تجربة جيدة جدا ونجحت حقيقة نجاح طيب. وكان لي حقيقة أيضا نقاش مع كثير من الأخوة جاءوا لزيارتنا وقالوا لا لابد نحن ندعم مثلا القيادة وأنت تأخذ من القيادة ولا وكذا. فذكرنا لهم يا أخوة نحن ليس من منطقة، نحن جينا نقدم معاون وجينا نقدم مساعدة، فما يمكن نحن نصح على الأبيبان وعلى الأبواب ونقولهم يا جماعة أعطونا بما ذكرت سابق. فيعني لابد نحن نأتيكم مساعدين جاهزين نهتم بأمورنا كذا. وأذكر حقيقة ذكرت أمثلة في أفغانستان، صارت مشاكل كثيرة مع بعض الأفغان وبين الأخوة وبين الأفغان، هذاك استشهد آخر استشهد أو مثلا سقط في حق الأفغان، نطلب من الأفغان هم يأتون بهذا الأخ. يعني الأخوة ما كنا نحن مستعدين أن نحن ننقل جرحانا وننقل قتلانا ونرتب الأمور، القتل يعني هؤلاء الأخوة يعني ليس شيء بالسهل. مثلا والله أجلت عملية وقتل فيها مثلا 30-40، والله قتل عندنا 30-40، كيف قتل 30-40؟ طب هل الناس هذه أخذت هل رتبت أمورها؟ وكنا كان كثير تحدث بعض العملات وننقل اللوم على القائد الفلاني وعلى المجموعة الفلانية، لا وهذا ما غطى علينا بالمدفعية وهذا هو اللي ضربنا وهذا هو اللي نسانا وهذا ما أرسل سيارة. مشاكل بعد كل عملية كنا أذكر يعني مشاكل، ويكون هناك كبش بدل نحط عليه اللوم ونحط عليه المشاكل وخلاص وانتهت القضية، قتل فلان وجرح فلان. وهذا ما كانت هناك حقيقة في الدراسة والترتيب في دخول قضية يعني وإن كان في بعض الجبهات الحمد لله إذا كانت هناك حقيقة قيادة مرتبة كذا الأمور يعني يكون فيها أفضل، لكن أقول غالب العمليات اللي كنا نشاركها كان في يعني الأمثلة كثيرة كثيرة كثيرة في أفغانستان. فيعني حتى نتجنب هذا الأمر نحن بدأنا في طاجكستان بهذه الفكرة بأن نحن نكون مستعدين. والله أذكر 4 شهور كنا فقط نعد ما الأشياء التي نحتاج، جهزنا بها مثلا شرينا الذخائر شرينا الأسلحة الأجهزة اللاسلكية مثلا شرينا المواصلات شرينا مثلا الشاحنات في السيارات وكذا، حتى عبور النهر كان هناك مشكلة كبيرة جدا في طاجكستان، مشكلة النهر نهر ديحون يعني كان في حد ذاته هو جهاد عبوره. و يعني رتبنا مع زرت المنطقة الحدودية وتقابلنا مع قائد هناك قائد عبد الصمد ملا قرباب أحد خيرة الأخوة التاجيك من المتعلمين اللي يعرفون اللغة العربية الأخطاب، هو أيضا قائد أيضا كان صديق له اسمه يحيى في أذور وفي منطقة شياب. كان نزور المنطقة وتعرفنا على المنطقة وشوفنا كيف يشتغل المنطقة، فرتبنا هذه الأمور كلها وبعد ذلك خرجنا وطلبنا من التاجيك فقط شيء واحد. قلت له والله لا نسألك مال ولا نسألك سلاح ولا نسألك ذخيرة ولا نكلفك شيء، نحن جئنا نقدم لكم المعونة، فقط طلبنا شيء واحد، أن نحن نحتاج مجاهدين ممن تذكرهم ومما تعرفونهم حتى نعلمهم وندربهم ونجهزهم بكل شيء، يعني ما نكلفكم شيء. وبعد أن يتجهز هؤلاء الناس ندخل نخوض معهم المعارك ونكون أمامهم، يعني نكون أمام هؤلاء الناس، لا ندفع الناس ونحن جالسين أو نحرك الأمور من بالمخابرة كذا، نحن أمامهم. إن قدمنا خير فهو للإسلام ثم لكم، وإن ما قدمنا شيء فهو يعني فما يكون أكلفناكم شيء. حتى لا يقول فيما بعد الناس والله جونا الأنصار أو المجموعة الفلانية وعطيناهم سلاح وعطيناهم ذخيرة وعطيناهم لباس وجهزناه وبعدين راحوا وضحكوا علينا أو مثلا ما يعرفون أو قصموا ظهورنا أو مثلا يعني من الكلام اللي والمنافقين أو المقرضين في مثل هذه الأمور يعيشون أو مثل هذه الأمور هم ينشطون، يعني يجد مثل هذه المرأة شفتوا هذا الناس جاءوا. فيعني ما تقول مثل هذا، نحن جئنا كل شيء من عندنا سوينا شيء الحمد لله الأمور هناك، يعني عملنا عملية طيبة وكذا، فهو إن شاء الله لا يسلم لكم ما سوينا شيء، نحن ما أكلفناكم شيء وما أنقصنا من أمركم شيء. فهذه حقيقة الكافية الفكرة والاستراتيجية اللي احنا مشينا فيها في تقديم نصر للطاجيك. والله يا أخوة نجحت نجاح طيب وكانت حقيقة حاول بعض الناس تحت القيادة مثلا يدخلون في أمرنا لا وليش هاد عندهم سيارات وليش هذول الناس كذا ما استطاعوا ووضعوا قائد عسكري اسمه رضوان ما شاء الله العافية من أخبث ما رأينا من الناس طبعا في نهاية الأمر قتلوه واحد خبيث جدا وضعوه أمير عسكري وحاول يتدخل في أمرنا وإيش كذا وكذا نحن ذكرنا له لأن ما تقرب المنطقة اللي احنا فيها وأمرنا مرتبط مباشرة مع عبد الله نوري وانتهى الأمر فكانت تجربة أقول لي شخصيا وللأخوة الذين كانوا معي كانت تجربة بكل المقاييس يعني كنا نحل المشاكل من الألف إلى الياء في حين نحن عندما جينا أفغانستان جينا تقريبا الجهاد بشقة مفروشة كان جهاد جاهز طرق آمنة وآمنة فقط يجي الأخ ويروح معسكر يتدرب ويستقبل ومن بيت المضافة على معسكر بعدين يروح للجبهة ويشلونه عن الأخوة الأفغان ويحطونه في المكان الفلاني ثم يقولون له طخ هناك ونطخ هناك غير كذا ما كنا نحن نحل مشاكل الأمور من البداية في حقيقة ترصب الطرق في عمل طرق في أمنيات بحث مسألة أمنيات في ترتيب الأمور من الصفر إلى من النقل المواصلات الاتصالات يعني معرفة المواقع أشياء كثيرة يعني حقيقة يعني لو إنسان يريد أن يبحثها أو يريد أن يذكرها يعني تحتاج تفصيل وذكر أمثلة لحتى يعني تفهم بوضوح أقول يعني نحن في أفغانستان ما أخذنا مثل هذا القضية لأن الأفغان كان هم قد تجربة يعني أكثر الخريج من جاء بعد 85 أو 86 أو يعني تقريبا أكثرهم بعد 88 يعني لعل الأخوة جزاهم الله خير في بعض الجبهات واجهوا صعوبة في البداية لكن أقول بعد هذا خلال الأمور كانت شبه مرتب يعني جهاد كانت شقة مفروشة أما جهاد بدون شيء هذا شيء اللي ما كنا نحن نتعود عليه وكانت حقيقة تجربة جديدة علينا فعلا كانت تجربة قوية وصعبة بكل المقاييس ولا أعتقد أننا الأخوة الذين كانوا معي أو أنا يعني سأخذ تجربة مثلا تجربة من تجربة طاجكستان صعبة بكل المقاييس ما السيارات كانت تصل إلى مكان وبعد ذلك حوالي 3-4 أيام كنا نمشي بالعزة مراد بالحمير والبغال حتى النهر كان في حد ذاته وحش جالس هناك عبوره كان جهاد بعدها النهر هذا أيضا جبال ما رأت عيني مثلها أقل ارتفاع جبل كان لا يقل عن 3000 أو 2500 متر الحمد لله قمنا بعملية عمليتين يعني مشاكل كانت من طرف الأفغان اللي كانوا يعيشون هنا مشاكل في التمكن نحن نبحث مشكلة كان أهم شيء عندنا كان مشكلة الطعام والطرق اللي ما كنا نستطيع أن نجدها يعني قضية ترصد ذهبت في ترصد وكان الأخوة جهزوا أنفسهم مرتب ومهم ذهبت في ترصد تقريبا 25 بوسطة من 9 كيلو من 9 كيلو شفت البوسطة هذا هو ترصد الحلمة طرق ما فينا نمشي فيها طرق البغال ما تمشي فيها يعني مثال بس تذكر الصاروخ البي ام الكاتيوشا اللي كنا ننقله من مثلا من القاعدة حقتنا الأولى إلى قبل الحدود ب2000 صاروخ الواحد الحين يشتري ب5000 وننقله إلى قبل الحدود ب2000 ومن هناك ننقله بالحمير أعزكم الله والدغال إلى قبل النهر ب6000 وبعد نعبر النهر لو هم يعبرون النهر يأخذون عليه 1000 وبعد النهر يشيلوا الشخص على ظهره من الأفغان وكان هناك يوجد ناس خاصين للحمل حمالين يشيلوا إلى الموقع الجبهة 6000 يعني شو كم قيمة الصاروخ وقيمة الخمسة ثم نضف عليها 12 نضف عليها 4 يعني أضعاف قيمة الصاروخ 4 مرات حتى نستطيع نحط بس السلاح ثم نطلقه صاروخ واحد فيعني كانت قضية صعبة ولكن الحمد لله الأخوة يعني تعلموا وفهموا كثير و اللي يحتاج حلها من النهار حتى الليل هذه تجربة انتهت أو بقينا وأردنا أن أيضا نعد ناس أكثر كان عددنا قليل لا تجاوز 100 شخص أو 120 وبعد هذا يعني بدأنا نعد الأمور لعدد أكبر ل 300-400 مجاهد في طاجكستان حقيقة كانت الإمكانيات ضعيفة وكانت القضية يعني حقيقة يعني ما كان هناك لها يعني ما كان هناك لها اهتمام من المسلمين يعني كان أمر القضية يعني بسبب ممكن الأحداث اللي كانت في أفغانستان والمشاكل والقتال اللي كان مستمر والطرق كانت صعبة ووصول أهل الخير هناك كان أيضا حقيقة فيه صعوبة ولكن قضية حقيقة هم الاحتمال وظلم وظلم كثير رغم أنها كانت من أصعب القضايا اللي اعتدوا على مواجهة المسلمين ناهيك عن أيضا الضعف في القيادة والمشاكل بينهم يعني وقوية ما رأيت شعب فيه قوية نسأل الله العافية ويتكلمون على البعض مثل ما رأيت الطاجيك هناك هذا من ولاية البانش وهذا من ولاية مثلا كلاب وهذا من ولاية فلانية ودشان. أقول يعني أيضا كان ضعف القادة. المهم الحمد لله كانت تجربة لنا طيبة جدا. فشين من الأخوة الذين جاءوا لنصرة القضية مثلا اللي كانوا مع الطاجيه بعد ما راحوا في المناطق وهذا تأخر عليهم ما أرسلوا السيارة وراحوا هناك وتدبس في الأوامر مرة روحوا مرة تعالوا حتى خرجوا بنفسية متعبة جدا وقالوا هذا الطاجيه ما عندهم وهذول الناس مش حقين قتال وهذول يعني انظر شوف في نهاية الأمر الأخوة خرجوا بدل ما بدأوا ينصرون القضية ويدعمون القضية خرجوا بحقيقة بفكرة سيئة ونقلوا عن القضية غير المطلوب أو غير المفروض اللي كان أن ينقل. يعني الطاجيه هؤلاء مساكين أول مرة يخوضون هذه التجربة وهؤلاء الناس مساكين وأنت خذ تجربة قبل هذا. إيش اللي يخليك تروح إنك تبدأ معه من الصفر وإيش اللي يدفعك لأن يعني تخذ معه مثل هذا المشكلة. أنت إنسان جربت وأكرمك الله بتجربة وعرفت السلاح وعرفت القتال يلا تحرك على ما يدين القتال وعمل. أما أنك تعلق كل شيء على ظهر الطاجيه عنده مشاكل كثيرة وناس كذا وناس كذا والمنافقين يعملوا داخلهم إلى آخره. فحقيقة يعني الإخوة للأسف يعني خرجوا بنظرة سيئة وبحديث ما كان مفروض أن يقال عن هؤلاء في حين ما كنا نحن بحاجة لمثل هذه الأمور. نحن بدأنا رتب أمورنا إلى سنقانا فبدأت أحداث الشيشان. فالحقيقة ما كنت أنظر إلى التلفاز وكنت أنظر إلى القضية يعني يقود هذه الأحداث جنرال شيوعي الجوهر تدايف. هذه كانت الفكرة لنا وناس في داخل روسيا يعني ناس شيوعيين فممكن تكون هناك مشاكل بينهم. يعني ما كانت في البداية الإنسان ينظر لها نظرة إسلامية. جئت إلى قواعد الخلفية وجلسنا ننظر إلى التلفاز وكذا. كنت حقيقة أريد أن أذهب إلى منطقة يعني كنت أريد أن أقوم بعلاج ليدي اليمنى. فبعد ما رأينا القضية جاءت لي مع أحد المجاهدين من الشيشان كان معنا طاجستان في زيارة المنطقة لمدة أسبوعين. يعني كانت هي الفكرة فقط أن أبقى في الشيشان أسبوعين. بدأنا نبحث الخريطة وين الشيشان. كانت حقيقة جمهورية صغيرة 2 كيلو في 3 كيلو ما تبين في الخريطة. فكنت أظن فيها يعني 1000 بيت أو 1000 من الناس ليس أكثر. فتحركنا من القاعدة الخفية إلى الشيشان. كنا طبعا نحاول ندخل من موسكو نحاول ندخل من هنا عن طريق فيز عن طريق ما يسر الله إلا من طريق واحد. وذهب هناك وكان في ذلك الوقت بداية الروس يضعون بسطات وحراسات بالحدود وكذا. عبرناها ودخلنا إلى أرض الشيشان فقط كان لزيارة. فأذكر تقابلت مع شباب طيبين وشباب على فكر طيب في داخل داغستان وكنت أسألهم ليش ما تشاركون أخوانكم في أرض الشيشان. قالوا يعني هناك كذا هم صوفيين الناس مشركين كلام طويل عريض ونحن كذا. فذكرت أنا حقيقة بدأت أتناقش معهم بشيء آخر. يعني ما أستطيع أن أنكر ما يقولون قد يكون هذا صحيح نعم. ولكن قلت لهم سبحان الله أول شيء أن عدوكم عدو واحد وهو الروس وأنتم تاريخكم واحد وكان إمامكم واحد. فيعني صعب أن تقول هذا وجوهر دائف هو لم يعيش ليوم الدين سيموت جوهر دائف وسيبقى هناك الإسلام. وأنت يعني حقيقة يعني بدل أن يعني بعد ما ينتهي الروس من الشيشان والله لن يبقوكم في داخل داغستان. يعني الشباب أو مثلا بدأ في ذلك الوقت بدأ بناء المساجد وبدأ الشباب الحمد لله يتعلم ويرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى فلن يبقوكم. يعني فمن الحكمة كذا أو يعني أنك تذهب تقاتل عدوك قبل أن يقترب إلى عندك أو إلى بيتك. متى بدأ القتال قرب البيت وبدأت الناس تنشغل بالنساء والأطفال عندها ماذا ما يستطيع الإنسان يقاتل الآن العدو بعيد. وأيضا ذكرت لهم أنه من الذي يجبرك على أنك تروح تقاتل هناك وفي جبهة وتبدأ قتال وبين للناس أو أظهر أو بين العقيدة التي تحملها. يعني العقيدة التي عندنا ليست عقيدة فقط قول بل هي عقيدة عمل قبل أن تقول قول فقط. يعني قول وعمل. ونحن يجب أن يعني نقدم في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الظروف الحقيقة هنا تتبين المبادئ والعقائد وكل شيء. فذكرت لهم يعني أنتم هذا كلامكم غير صحيح صح جوهر جمال الشيعة أنا ما أعرفه والناس قد تكونوا فيه، ولكن أنتم تقول أن أنتم ما شاء الله تحملون العقيدة الصحيحة، يعني يجب أن تشاركون ويجب أن رغم لا أحد يجبرك أن تبقى تحت قيادة هؤلاء، ولا أعتقد أن لا يكون هناك من الناس في داخل في شمال لا يفهم دين الله سبحانه وتعالى أو كل الناس بهذا المنظار الذي تنظرون، يعني هذا غير صحيح. نذهب هناك وننظر الأمور ونخوض المعارك هناك وكذا، حقيقة وافقوا كثيرا وقالوا نحن ما نعرف السلاح ما ندري، قلت هذا الأمر سهل أنا أرتب لكم، فأخذ مجموعة. فحقيقة كنت والله ما أرجو من دخول هذا أو من دخول حفظهم إلا فقط أن أدرك هؤلاء، يعني ما كنت حتى أظن أن نستطيع أن نقدم شيء في الشيء والله. وكان هناك أراء أخرى من الأخ من الأخوة كان يتصلون، يعني تذهب هناك لأي شيء، أنتم حتى بعضهم كان يقول أنتم حششتم يعني على القتال، أنتم فقط تريدون تقاتلون بغض النظر أين وين وكيف، فما يجوز لكم، هناك شعب صوفي، هناك قيادة شيعية أو جنرالات من الروس وكذا، فأنتم تبعون دماغكم. كلام حقيقة كان صعب على النفس كثير، وكنت أناقش الأخوة يا جماعة نحن الآن ننظر الأمر من الداخل، لا تستعجلون علينا، نحن إن كتب الله لنا شيء فنحن يعني إن شاء الله أمرنا مع علاقنا، والله لا جئنا لا نقدم لهذا الشعوب شيء أو ما جئنا نعمل لأجل هذا الشعوب شيء أبدا والله، وليس مستعجلا نصف حجر أو طوب لأجل هذا الشعوب، نحن نعمل لله سبحانه وتعالى ونحن أجرنا من عند الله سبحانه وتعالى ليس من هذه الناس، أصبروا علينا نحن ندخل نرى. كان حقيقة وكان يعني أراهم جاءهم الله خير كانوا ينصحون وقدموا نصح، لكن كان حقيقة ثقيل جدا ثقيل جدا على النفس، وحقيقة كان عشان يفكر بين الحين والله قد يكون كلام الأخوة صحيح، وكانت أحداث قوية جدا في جروزني في ذاك الوقت، يعني كان ممكن الإنسان يدخل ما يخرج، يعني الحمد لله أنا فرح جدا عندما رأيت هذه المجموعة الطيبة، وقلت يعني لعل الله لعلي أصدق مع هذه المجموعة البسيطة اللي 12 أخ من داغستان أصدق معهم، فختم الله سبحانه وتعالى لأننا نسألها يعني نسأل الله يتقبل. فكانت هي حقيقة هذه بداية فكرة الدخول، دخلت مع إخوة وحقيقة يعني أعجبت بهذا الأخوة، كانوا ما شاء الله فاهمين دين ويقرأون القرآن وشباب طيبين، ودخلنا وتقبلت مع الشيخ فتحي رحمه الله. قبل ذلك هو أرسل رسالة قال كتب لي رسالة الشيخ فتحي بأن الأمور هنا تتغير لحظيا ويوميا، ودخولك يعني إن أردت الدخول فلا تفكر بالخروج شيئا قبل هذا، فردت عليه الرسالة إن شاء الله الذي لنا طريق الدخول يسر لنا طريق الخروج، نحن إن شاء الله نتوكل على الله وندخل. فدخلنا وتقابلنا معه، وتقابلت هناك مع مجموعات كانت عند الشيخ، حقيقة كانت على مستوى يعني عالي جدا ما شاء الله، شباب يصلون ويؤمنون ويعني يريدون العمل في سبيل الله، فوالله تعجبت والله والله أنني بكيت عندما رأيت هؤلاء الأخوان في هذا العالم وهذه الحرب وهذا الطحن وهذا الدنيا، شباب مثل الورد يريدون العمل لله سبحانه وتعالى، وحقيقة يعني تعجبت كثير كثير كثير. وبدأت أعمل تدريب بسيط، وكنت أنظر أدرس الوضع وأنظر الناس الداخل والخارج، وسويت تدريب بسيط فرأيت الإقبال كبير والناس تحمست وكبرت وارتفعت معدة الناس، والله خفت يعني أن أخرج بعدها ويكون هذا تولي من الزحف، فما يجوز لأهل الإسلام أن دخلوا الأرض أن يخرج فيها. وكان القتال في ذلك الوقت بدأ يقترب من المناطق اللي احنا فيها، وكان كثير حقيقة من شباب الشام في نقاش وفي يعني هل هذا هو جهاد او لا هذا ما هو جهاد، وكان الملالي الصوفية يقول هذا لا ليس جهاد وكلام كثير، وهذه مشاكل بس بين جوهر وبين الشيعين، هذا اللي كانوا يحاولون يدندنوا عليه المنافقين اذناب الروس، كانوا يقولون هذه نحن مشكلة بيننا وبين جوهر، يعني لا أحد يدخل فيها، ودخلوا 12 دبابة فبعد ما طحنوها المجاهدين، وما فطن لهذا الأمر إلا قليل، طحن هذه الدبابات دخلوا 40 دبابة وما كان عندهم يدربون حتى شيشانين، اللي دخل فيها كانوا الصواقين كانوا من الجيش الروسي من الجنود الروس، والذي فيه داخل الدبابات كانوا الشيشان، فعندما ضربوا وأخذوا كم منها غنم انفضح أمرهم ووجدوا الجنود الروس داخل الدبابات، ففهم الناس بأن هذا هو برنامج قتال على أشده، وأخذ أكثر هذه الأليات وحرقوها في داخل غروزني الساعة 7 الصباح، عندها الروس فهموا بأن الأمور يعني ما من بد من الدخول، فدخلت جحافلهم إلى داخل الشيشان عيانا وجهها. فكان زلت الشباب متذبذب حقيقة، وكان يقولون هذا جاء واحد من أفغانستان شعر طويل حكمة يار إلى آخره، فخفت والله من أن نخرج يعني وتسقط همة هؤلاء الشباب. فبقينا معهم، وكنت حقيقة حتى ذكرت شخصتي عندما جاء في يوم الأيام علينا هجوم في داخل المدينة اللي كنا فيها والقرية، فقلت له والله أنا لا أتحمل مسؤولية أحد، أنا ما أعرف المنطقة وأنا لا أريد أن أفعل، كنت حتى أنا الحقيقة يعني كنت أجلس الوضع وكنت أقول أنا لا أريد أن أتقدم في يعني أريد أن أحرك أحد، أنا إن تأمرني أن أبقى في مكان والله لا أرجع إلى الخلف، إن شاء الله أقاتل فيه حتى يعني يقدر الأمر آخر. فكنت حقيقة أخاف كثير جدا من أن الناس وأنا ما أعرف القضية أو أنا ما درستها، فكنت مع كاميرا فيديو كنت أذهب أسوي مقابلة مع بعض الناس أسألهم لماذا تقاتلون، إلى أن جاءت مقابلة مثلا مع شامل مع بعض الناس كانوا يظنونني يعني صحفي، يعني رأيت الناس صادقة والله يا أخوة يعلم الله أنني بكيت عندما تكلمت عجوز معي قالت يعني هل سألتها من الأسئلة هل أنتم يعني تقولون إلى متى تصبرون؟ قالت نحن نريد أن نتخلص من الروس. طب هل أنتم يعني لماذا تقاتلون؟ نحن نريد أن نعيش مسلمين، ما نريد أن نعيش مع الروس، يعني كلام بسيط كان. ثم قلت لها ماذا تعطين أن تساعدين المجاهدين؟ قالت والله ما عندي إلا الجاكيت اللي أنا اللي لابسه فأعطيه المجاهدين وكذا. فوالله يا بس سبحان بكيت ورأت والله أخي إذا هذه مرأة عجوز تريد أن تساعد المجاهدين بهذا، نحن يعني على إيش نخاف أو على إيش نتردد؟ فيعني من هذاك اليوم اتخذ قرار أن أدخل مع الأخوة أبدأ بتدريب الناس، وهي الخطوة الحقيقة الأولى اللي في أي منطقة، وهي قضية إعداد الناس وتسيب الناس. بدأنا نرتب الشباب ورتبنا لهم قاعدة على الجبال بعد ما طلبنا الشيخ فكي، وجاء الخير أعطانا خريطة فاخترنا مدينة أو قرية فيدنو والمناطق هذه، وجدنا فيها معسكر قديم الروس، اجتمعنا فيه الشباب، بدأنا نرتب فيه برنامج التدريب. أذكر في أول اجتماع كان في أكثر من 80 أخ، هم هؤلاء الأخوة الآن هم قيادات المجاهدين في الشيشان، قيادات المجموعات في كل مكان سواء عند الأخوة في جماعة أو في أماكن أخرى. أذكر قلت لهم هل يريد أحد منكم أن يأتي، كان يترجم شفتي، قلت لهم هل يريد أحد منكم أن يأتي يكون أمير أو يكون عنده برنامج عسكري نحن نسمع ونطيع له؟ فكان الجميع صامت في ذلك اليوم، كان أيضاً قتال مقدم يعني مقبل على المناطق الجبلية. بعد ذلك ذكرت لهم يعني أنا لا مقدم، أنا ما أدعي العلم أو المعرفة وكذا، أنا أعتقد عندنا تجربة بسيطة في أفغانستان وطاجكستان وقت عمل، فيعني عندي برنامج خطوات الثلاث وهو إعداد ثم تجهيزكم ثم عمليات عسكرية، إذا ما نكون نحن فيها من ما نكون فيها أمامكم اطلقوا على النار أو قولوا ما تقولون، نحن أمامك بعد ما نعد وبعد ما نجهز نبدأ بعمل البرامج العسكرية نحن نكون أيضا أمام الناس، أنا أو من يأتي معي من يأتي معي من الأخوة الأنصار. فأعجب هذا الكلام حقيقة كثيرا من الشباب، قلت لهم أنا حقيقة ما كنت أعرف والله الصوفية، أنا ما كنت أعرف الصوفية بهذا الممكن، نعرف يعني ناس مثل ممكن يكون مثل الأفغان يعني ناس متعصبين للمذهب أو شيء من قبيل هذا، ما كنت حقيقة ما أعرف اعتقاد الصوفية وعمل الصوفية أبدا. فذكرتهم أنا حسنية والله ذكرتهم يعني أن يعني أنتم الشيء اللي تفكر فيه أو اللي تعرفونه هذا شيء يكون يعني أنت تجيب الله سبحانه وتعالى عليه أمام الله، أنا حقيقة يهمني أنك تصلي 5 مرات وتصوم شهر رمضان وحفظ القرآن قراءة القرآن، هذا أهم شيء عندي في نظام المعسكر والتدريب والعمل. وكان أكثر من 80% من الشباب المدينين في المعسكر كانوا أو 60% كانوا شباب صوفية، يعني شباب أهلهم صوفية وكذا يعني أو شباب عاديين. فيعني أنا ذكرت هذا والله بحسنية، وكنت حقيقة أود الهروب وأهرب من مسألة الخلاف والنقاش هذا تعصب مذهبي وهذا ممكن شافعي وهذا حنبلي وحنفي، رغم يعني ما عندي هذاك العلم في حقيقة إقناع أو في فهم هذه الأمور كثير. يعني ذكرت هذا الأمر وحقيقة الشباب يعني تقريبا أعجبوا يعني قبلوا فعلا أن يستمر في المعسكر، فعلا بدنا دورة التدريب الصلاة في وقتها ومثلا حفظ دراسة القرآن في الصباح وإلى آخره. فيعني وكان حقيقة هناك حزم قوي جدا أكثر من إحدى الحوادث في أحد النقاط عندما في ليلة من الليالي تقريبا قبل صلاة الفجر طلبت من اللي بجنبي أن يصحينا فصحانا نصلي صلاة الوتر ونظرت ما في حراسة نادى الحراس ما في حراسة فجمعت الناس في المعسكر بعد صلاة الفجر مباشرة كان الدنيا برد العشب في الأرض زي المسامير من صلابة الناس كلها واقفة تصفح الحذاء تصفح الحذاء الجميع طابور على الوادي كان الحجر لما تمشي عليه رجلك يعني رجلك تلصق على الحجر تلزق عليه من شدة البرودة ولدينا نمشي إلى أن جينا عند مجرى الماء الناس الجميع دخل الماء فغضب كل الشباب كان هناك عندنا 6 مجموعات وكل يوم الحراسة على المجموعة كل مجموعة من 10 أفراد فزعلوا شيشان كثير جدا وبدأت أنا أحاول معهم من الوضع كذا والحراسة والبرنامج الناس ماتت من البرد فما استطعت توضى من هذا الماء فضلا عن حط رجل فيه وقفوا برا وقفنا وطلع بعضهم والله جلس على ركض فكان أكثرهم أراد يعني حقيقة الخروج أنا رحت شغلت السيارة وقلت لهم اللي بغى يطلع من المسكر كله طبعا يعني أنا وعندهم هنا حقيقة يعني حمية لبعضهم عندما تطرد واحد من المجموعة كلها تمشي لا احنا كلنا نطلع فلأني أنا في بداية الأمر طرق أول يوم أول ساعة طرق 15 واحد قلت لهم اجمع 3 مرات ما تجمعون مع السلام فجمعت الناس اللي رايحين ولا رايحين قايم أكبر الناس من الشيخ 15 قال الشيخ فتحي قال على كذا ما حبي عندك أحد قلت له بس نخبر 15 وبعدين يصير خير وبعدين بعد كم يوم أيضا طرق 15 بقى عندي حوالي 60 شخص فالناس يوم يعني بعد هذا حقا زعلوا وحقيقة كنت أخاف أيضا أن كلهم يمشون لكن كنت أريد أن أبين لهم أمر يعني معسكر السلاح تدريب عليه ما يأخذ حقيقة يوم يومين أو ما يأخذ أسبوع تدرب الناس على كل سلاح لكن كنت أريد أن أصل إلى شيء أكثر أو أهم من السلاح وهو حقيقة النظام وتوجيه الناس أنا ما كنت أستطيع أن أوجه 60-70 شخص كنت موجود لوحدي في ذلك الأيام وكنت أتعامل عن طريق كل 10 كان عليهم أمير فيلا جميع جماعة السيارات اللي بمشي مع السلامة كلكم الناس نظرت إيش الموضوع هو جاد في معلمه هو همه المحل نجس ومن نجس بعضهم حقيقة أراد أن يعني أنت إيش عاقبنا ليش ما تعاقبنا الجمعة اللي أخطأ تعاقبنا نحن إيش ذنبنا والله بعضهم حقيقة أراد يعني نظر بنظرة ثانية على رد أيضا مضاربون كيف تعاقبنا مين اللي جاء هذا هنا الآن في أرضنا جاي عاقبنا فأقول قلت لهم جيد أنا أجيب لكم على السؤال هذا ليش عاقبت الجميع لو جاء روس ولا منافقين كانوا موجودين في ذلك الوقت يعني قريبين الجبال ومنافقين كانوا كثير لو جاء روس ولا منافقين في الليل من يقتلهم هل يقتلون المجموعة اللي أخطأت فقط أم يقتلون الجميع قالوا جميع قتل الموجود هذا مو خطأ واحد خطأ جميع هذا لا يجب هذا القضية حساسة جدا يعني السؤال أو التفتيش عن القضية خصوصا مثل الاكتشافات ذاك الأحداث وكذا وخطورتها وكذا يجب كان ينحى الجميع كان يتم في هذا القضية فالجميع سكت صمت فرجع جميع المعسكر بدينا حقيقتنا دوراتنا كانت حقيقة 25 يوم لكن حقيقة أخوة وصر قمة في الترتيب وفي النظام وكذا وبدينا برنامج المعسكر الأول ودخلنا تجربة كانت طيبة وبسيطة أخونا أبو محمد وأخونا أبو معاذ وأخونا أبو سلمان جزاهم الله خير وكان في تجربة قليل من أخونا صار موجودين كانت تجربة طيبة بدأت الأحداث في داخل الشيشان بعد هذا تقبلت أذكر مع جوهر وكنت حقيقة جاية أتقابل مع الشيخ فتحي فقدرا كان موجود جوهر وكنت لابس لباس ويعني عسكري وجالس فسمع عن التدريب اللي موجود في هناك في منطقة في جنوب فيدنام وكنا مرة سوينا مناورة في الليل الساعة 2 في الليل أربع جيات طاخ طيخ فرح عمدة ويمين ويسار وناس تضرب من هنا بدل ما الأخ يضرب قضية الأربع جيات في التدريب يعني خليتها على شكل مناورة وكذا فالناس حطت رجلها من فيدنام وقطع وطلع فوق الجبال وترصد قال الروس دخل من جيله من جهة دغة الثانية كان بعدين الناس عارف أن هذا تدريب وعلنا تدريب في الليل فيعني كان حقيقة بعض الناس يعني اللي ضحك واللي يعني قال ليش الإسراف هذا وكذا و كل هذا القدر عندنا كان حنا يعني فتحنا فيها دروز كلام زي كذا فكان أحد يعني يعني يعني يظن أن تدريب له هذه الأهمية في فيما بعد المهم بعد الترتيب هذا جوهر قال ليش ما يأتي أناس هو اللي بدأ السؤال كان عنده جلسة خاصة فبعد ما دخلت الناس الله سلمت احترمت كلهم هو بنفسه يعني سلم كذا وقال يعني ليش ما يأتي أمثال هؤلاء كثير. فالشيخ الذي يقول هو ذكر لي يسألك لماذا لا يأتي أمثال كثير وقلت له أن القضية حقيقة غامضة ويعني الناس ما تفهمون القتال لماذا ولأجل ماذا ويعني القضية ما هي مفهومة يعني. فترجم لي الشيخ الذي فذكر قال يا أخي فرضا أن نحن يعني قيادة يعني غير صحيحة أو ما نعرف أو هذه الشعوب ما لها حق عليكم, هذه الشعوب إسلامية, هذه أرض المسلمين ما لها حق عليكم. والله كان جواب حقيقة في الصميم. أنا تعجبت جنرال روسي يقول الكلام هذا. قلت له شوفتها طب خليني نجلس معه نسوي معه مقابلة سريعة وكذا. قال جيد. فبعد كذا كانت صحفيا وجلسنا جلسة وسلم عليه بحرارة ومزح معي ضربني على ظهري كذا. فأنا تعجبت يعني قلت والله يعني شخصية حقيقة كانت ترى فيها حقيقة وقار وشخصية قوية جدا كانت. جلست معهم وبدأت أسأله يعني السؤال الأول يعني أنتم إيش يعني إيش هدفكم أو إيش هدف هذا القتال, هل هو من أجل الإسلام؟ وقال طبعا ترجع عن طرف شافتحي يعني أنا قال كل طفل شيشاني أو من القفقاز يعني هجر في مهجر سنوات عشرات السنوات يحلم يوم من الأيام يعود الإسلام إلى أرض القبر, ليس فقط الأوزين بل إلى أرض القبر. وأنا من هؤلاء الأطفال الذي أحلم أن يرجع الإسلام إلى أرض القفقاز. كان جواب حقيقة صعقت والله من السؤال من جواب. بعدين قلت طيب تعال أنتم كان عندكم الرسم وهم موجودين 3 سنوات في عام 91 92 93 إلى نهاية 94, ليش ما أعلنتم الجمهورية الإسلام جمهورية إسلامية وأعلنتم الإسلام ورتبتم الأمور؟ يعني أنت قلت تريد فاضي ما فيها ما كان في رسم ما كان في أحد, ليش ما أعلنتم؟ قال والله بقدر ما أردنا أن نحاول أن نهرب, نحن كنا نعلم أننا ننفصل عن الروس سيهجمون علينا ممكن ثاني يوم, ولكن كنا نحاول أن نراوغ نحاول نبين أن نحن لا ديمقراطيين حنا لا بس يعني بس كنا نحاول بس أن نهرب من جحيم الروس, إلا أن الروس الخبراء علموا أننا في طريق السلام فهم دخلوا علينا. يعني قال نحن نعم أنا قلت لكن ما يعلم العالم الإسلامي والعالم هذا ما يعلم إيش القضية هذه, وحتى أنتم ما سميتم جمهورية شيء جمهورية الإسلامية يعني أو جمهورية إسلامية حتى الناس تعرف أنها لحواجه وكذا يعني أو ما يعلم أن العالم الإسلامي الأحداث اللي تدور داخل شيء. قال أنتم لا تريدون أن تعلمون ماذا يجري في داخل أرض الشيشان. قالوا لنفرض أن تكون هذا الحدث يحدث في أي بلد بقعة في العالم, ليس واجب على من الواجب على المسلمين أن يخرجون من هناك وفد أو لجنة أو أناس يخرجون ينظرون هذه القضية يدرسونها القتال بين من ومن ولأجل ماذا وإيش كان هجوم. أنا حتى ما استطعت أكمل معه. قال هذا واجب. نفرض أن شيشان بدأ فيها الأحداث, تعلمون أنها الأرض مسلمين واجب على المسلمين يأتون. قال أنت أول صحفي مسلم أو يعني أول واحد شخص يجي يسألني مثل هذا الأسئلة, في حين أن في تحت القتال وتحت القصف كان الصحفيين البي بي سي والسي إن إن والعالم الغربي كله كان راكع عند رجولنا يسوي معنا مقابلات ويدرس القضية ويشوف حنا ليش نقاتل وإيش السالفة وهل حنا نصرانيين ولا حنا مسلمين. يعني كانت أسئلة عجيبة أسئلتهم يدرسون عمر رغم ما زالوا ناس وشيء بعد ما اشتروا قتالهم راحوا وإلى اليوم كانوا يقولون شوف الصحفيين برا كم واحد منهم مسلم, ولا واحد صحفي مسلم جاء يسأل عن القضية أو ينقل للمسلمين واقع حقيقة من أرض الميدان. والله العظيم أنا بعدها قلت خلاص قلت له أنا بديت حبيبي في الدفاع بديت ريوس وبدينا نتكلم معه أقول له يعني أنتم أرضكم حقيقة محاصرة والوصول لكم صعب. أنا يلا يلا هنا وصلت. قال أنت المشاكل عندكم في الأنظمة اللي عندكم العالم الإسلامي هذا كله ما استطاع أن يرسل وفدة أو يرسل لجنة أو يرسل أحد ينظر قضية المسلمين أو قضية من قضايا المسلمين, ما استطعت أن تصلنا في حين العالم الغربي أو أوروبا كلها أرسلت ناس وصلوا عندنا في الداخل. قال أنتم اللي تحتاجوا مساعدة مش حنا. قال إن شاء الله بعد ما ننتهي من هنا من الأمور عندنا هنا نجي عندكم نساعدكم. والله ما بعدها ما استطعت أكمل سؤال. قلت جزاك الله خير إن شاء الله حنا جينا وفي ناس والله كثير بدنا نرجع وعقل كان ترجيع بايخ. قلت لي يعني ترجيع بسيط. قلت لي يعني إن شاء الله نحن والله في ناس كثير وصادقة وكذا ولكن القضية الحدث كانت سريعة والأمور سريعة وكذا. فيعني حقق رجل هجوم. فذكرت الرسالة هذه للأخوة أرسلتها مباشرة لأخونا أبو محمد الأخوة في الجزيرة. ذكرت أنه حقيقة يعني الوضع لا أمدح في الرجل هذا ولا أريد أن أزيد فيه ولا أريد أن ألمع فيه، كفانا تلميع هنا في الناس أو في قضايا سابقة في شخصيات سابقة. أقول أن الرجل شخصية قوية جدا، ولعل الله سبحانه وتعالى لأن أكرم شعب القفقاس شخصية مثلا هذا نظره، وأنا ما أعرف إيش في ما في داخله، لكن حقيقة في هذا الوقت هو يعني رجل قوي جدا، ويعني لو وجد رئيس فيه ضعف 10% من 5% كان ما استمر القتال إلا أنا إن شاء الله سبحانه. وذكرت هذا يعني الشيء أنا رأيت تعليق بعد ما كتبت هذه الأسئلة والأجوبة للأخوة، فبدأنا حقيقة بعدها في عمل الدورات وبدأنا نسوي بعض العمليات. بعدها جاءت عمليات بالجونسك، وأذكر شامل ذكر قال إن شاء الله الآن تنتهي القضية في الأيام وإن شاء الله نتصل مثله كانت القضية، لكن بعد ما الروس يعني طلعونا بعد ما تكون هناك كذي من قال لا إن شاء الله نصر كذا، وعطاني هدية مسدس مع كاتب.